هل تؤخذ الجزية من الخوارج؟ الخوارج مسلمون، ظلمة، فجرة، قال عنهم مارقة عليه الصلاة والسلام، أمرنا بقتالهم ابتداء كلاب أهل النار، لكن ليسوا كفارا. والذين قالوا بتكفير الخوارج طائفة قليلة من أهل العلم كابن العرب المالكي ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله ورحم الله الجميع. وأما علي بن أبي طالب الذي قاتلهم وقتلوه رضي الله عنه ما كفرهم، نعم قاتلهم وعنده نصوص في ذلك. فقول السائل تؤخذ عنهم الجزية، الجزية ما تؤخذ إلا من الكفار، لا تؤخذ من أهل الإسلام.